خبرتك عن عشر وياك وكان اختيارك شاركني دنياي لا ما جبرتك عن عشر وياك وكان اختيارك شاركني دنياي حيرني طبعك تزعل وتبعك حيرني طبعك تزعل وتبعك تنزل دمعتي من يعزف الناي ولا ما جبرتك عن عشر وياي لا تصدق قربه لحظه ضياك